يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما قال المؤلف رحمه الله ونفعني ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال في زيارة القبور. قال رحمه الله: وزيارة القبور بلا حد وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه. قال جاء يجوز زيارة القبور بل هي مندوبة لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بلا حد. ما عندهاش حد بوقت أو وقت بيوم أو وقت أو في مقدار ما يكف عندها أو فيما يدعى به أو الجميع كما قال الإمام مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن الأرواح بفناء القبور. يعني يزورها الإنسان في أي وقت. الأرواح دائما بفناء القبور ما وش شرط حتى يوم الجمعة والله العظيم. وينبغي مزيد الاعتبار حال زيادة والاستقبال بدعاء زيارة هذه. وينبغي مزيد الاعتبار حال زيارة والاستغلال بالدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب على القبور. يدوش الأكلة ممكن بضعن يدو تمر ويدو كده ويأكل عن القبور. لا لا، وعدم الأكل والشرب على القبور خصوصا للعلم والعبادة، وليحذر من أخذ شيء من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون. زيد قال رحمه الله: وكره حلق شعره وقدم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه. وكره لحي حلق شعره، إذا مات ما يقصد به ما يحط له شعره، أي شعر ميت الذي لا يحرم حقه حال الحياة وإلا حرم كذلك. وقلم وظفره خلوا عليه قلم، وهو أي ما ذكر من الحلق والقلم بدعة قبيحة لم تعهد في زمن السلف. وضم ما ذكر إذا قضى ونزل حقه نحو يضمه ما ذكر من الشعر والقلم ندبا على الأوجه معه ما ذكر إن فعل في كفنه. ولا تكأ قروحه أن يكره إذا في حبوب الله بعلمه خلوها ذاك على يأسرها. زيد قال: ويؤخذ عفوها، ويؤخذ أن يسال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم عفوها لا يعفى عنه بما سال منه كغسلها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم إلا النظافة. قال: وقراءة عند موته كتجمير الدار، وكلها قراءة عند موته إن فعلت استنانا. إذا كان يعتقد بأنها سنة القراءة عند موته هذه مكروه، ما إذا كان يقرأها تبروك أو ما فلت. وكلها قراءة عند موته إن فعلت استنانا كتجمير الدار، يعني ترخيها يمخروها يعني بالدوائح طيبة إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة فلا بأس. وإذا كان لنا عندهم يعني عادة لابد يبخروها وكذلك يعني مكروه. وإذا قصدهم يعني غبه يزود الرائحة والله يطيب الرائحة هذا معنيش. قال: وبعده وعلى قبره، وكلها قراءة بعده بعد موته بعد اللي يموت مكروه إذا فعلها سنن. وعلى قبره كذلك لأنه ليس من عمل السلف. لا، السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه النية ويحصل له الأجر إن شاء الله، وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف. يقرأ الإنسان له، يقرأ عليه عند موته ومن على قبره وعلى مصلاه. هذا أهل الكشف، وما قال لك يعني اكتشفوا الأمور وشافوها بأنها تنفع. زيد قال وصياح خلفها، وكلها صياح خلفها، يعني يبدو يندبوا بما فيه من إظهار الجزع، وهذا مرضى بالقضاء، وهذا ينافي ما تقدم في قوله وبوكا عند موته إلى آخر. وجب بحمد ما هنا على قول وما تقدم على آخر، والأظهر ما تقدم وقيل على ذلك. قال وقول استغفروا الله، وقول استغفروا لها، مثلا واحد يقول له استغفروا لها استغفروا لها، على الأقل مكروه في شيء لمخالفة السلف، والمطلوب هو السكوت عند حمل الجنازة. قال وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إن لم يطولوا. وانصراف عنها بلا صلاة يعني يوصلها المقبرة وما يصليش عليها مثلا، مكروه. ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها إلا كان يستأذن منهم يقول من الله، أو بعد صلاة بلا إذن من أهلها إن لم يطولوا، إذا كان طول عليهم فيه ضرر يروح. قال وحملها بلا وضوء، وكورها حملها بلا وضوء، يعني اللي يردها يكون متواضي، لكن يحطها يكون متواضي لا يصلي، هذا معناها. وإلا فان يقدر يحملها وهو مش متواضي، وإنما بها يحطها ويروح يصلي، يكون هو حاضر ويصلي. وكلها حملها بلا وضوء لتأديه إلى عدم الصلاة عليها، لتأديه إلى عدم الصلاة عليها، إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضع به، موضع نحن نوضأ فيه كاين فيه لا، يعني يشير بلا وضوء. قال وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه. وإدخاله الميت بمسجد مكروه، دخلوه المسجد ولو علقوا بطهارته، ربما يخرج منه شيء، ربما يلوث المسجد، ربما. وكره الصلاة عليه فيه في المسجد، والميت خارج المسجد لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه، ففي إدخاله الصلاة عليه فيه مكروهان. مكروهان شو بالإدخال مكروه الأول والصلاة مكروه الثاني؟ مكروه الثاني. قال لي النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، صلى عليه في المسجد، وسيدة عائشة جاءوا عبد عليها جلست أبي وقاص قلت لما قلت لما تهميتوني إيش باش صليها. قال رحمه الله وتكرارها، وتكرار الصلاة مكروه، إذا صلى عني فيزيدوا شيء يكرروا صلاة، إن وقعت أولا جماعة، ما إذا كان صلى عليها غير واحد يقدروا يصلوا عليها جماعة لإمام، وإلا ندب إعادتها. فقال رحمه الله وتغسيل ذنوب كسقط، وتغسيل ذنوب من إضافة المصدر إلى فاعله، تغسيل ذنوب كسقط، وهو من لم يستهل صالحا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، أي ككراهة لتغسيل سقط، وتغسيل ذنوب هو ذنوب راح يغسل به. وكيف تغسيل المكروه عند تغسيل السقط اللي ما يزال بيت مكروه يغسله، وإذا ما يدور للفافة ويتفقه بلا صلاة. قال وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف كبير. وكلها تحنيطه يعني هذا السقط لا يحنطه شو ما يدلوش على كبال الحي، لا، وإذا ما يدفوه قوي يدفوه. ومكروه تسميته، ومكروه الصلاة عليه، ودفنه بدار، يجوز دفنه بدار فضة اللي يسكنوا فيها لأنه سقط هذاك قطعا تعالى خلاص. وليس أي دفنه بدار في الدار عيبا، إذا دفنه في الدار هذه وجاء راح يبيعها واللي يشرع يلقى فيها القبر يلقى فيها أكثر ما هو شعيب يجب للمشتري أرضها لأنه ليس له حرمة الموتى. قال بخلاف الكبير. بخلاف دخل الكبير إذا دخلوا في البار ومن باعوها المشتري له الحق أن يردها ويشترط بها قبر يعتبر عيبها يقدر يردها وهو من زين. قال لا حائط يجب المشتري يردها لأنه يستحق بخلاف دخل الكبير وهو من استهلف عيب يجده لا يكره تغسيل حائط. الحائط يجوز لها تغسل امرأة ويرى عليها الحائط لأن الرجال عليها الحائط عندها سقط ربع ترفع لها الحائط بخلاف الجنوب. الجنوب عنده حق يرفع للجنب أو يقصر لا يكره تغسيل حائط ووجد عدم قدرتها على رفع حددها بخلاف الجنوب وإذا لو انقطع عنها صارت كالجنوب. ثم قال رحمه الله وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة. كذلك من المكروهات صلاة فاضل بعلم أو عمل أو إمامة مكروه يصلي على بدعي هذا عن لمن هو مثله أو مظهر كبيرة. طبعا إنسان يعني دائما كبيرة كزينة وشرب خمر ومظاهر معروف هذا مكروه الفاضل يصلي عليه إن لم يخف عليه مضاضعة إلا إذا كان تعينة عليه يصلي. قال رحمه الله الإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد. وكره صلاة الإمام وأهل الفضل على من حده القتل كان يعني يجب أن يقوم عليه الحد لأنه قاتل أو ترك صلاة أو زاني محصن مكروه الإمام يصلي عليه الإمام وأهل الفضل على من حده قتل إما بحد كمحارب وتارك صلاة وزاني محصن أو قود كقاتل مكافي زجرا لأمثالهم لا يصلوش عليهم أهل الفضل فيكون زجر للحيين وأنهم أخلاص هم محتاجين للدعاء والخشوز يخلق يصلي ويهم يا لأن الإمام وأهل الفضل لا يصلوش على هذاك البدعي وعلى هذاك التارك الصلاة وقاتل وداعي هل من حده القتل زيد؟ قال ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فترد. ولو تولاه أي القتل الناس ولو تولاه الناس دونه أي دون الإمام ولو كان يعني هو واحد وقف ولكن ما قتلوش الإمام بأعضاء الإمام قتلوه الناس ولو تولاه الناس دونه أي دون الإمام على كل حال ما يصلش عليه على الفضل. وإن مات من حده القتل قبله قبل القتل ففيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجع وعدم كراهتها تردد وإن مات قبل معودين يعني زين. قال وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره. مكروه تكفين الميت بالحرير إذا فيه من التفخر والله الخز والله يكفنوه في شيء نجس ثياب نجسة وكأخضر مكروه ومعصفر من كل ما ليس بأبيض لا عاد المصفر المورص كما مر أمكن غيره إذا أمكن غيره إذا ما لقوش غير هذاك الحرير والله هذاك النجس والله هذاك الأخضر والمعصفر إذا ما لقوش غيره ما عنديش. قال وزيادة رجل على خمسة. مكروه إلا الرجل يكفنه بأكثر من خمسة عمامة ومئزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة ومرأة على سبعة مكروه مرأة سبعة والرجل خمسة. قال واجتماع نساء لبكاء وإن سرا. وكره اجتماع نساء لبكاء بالقسم بكاء يعني يسب رفع الصوت يعني إرسال الدموع بلا رفع صوت وقوله وإن سرا الحال لا لمغازين. قال وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار. وتكبير نعش يعني لما فيه من المبهات نعش الكبور ويدروا عليه مثلا الزربية لما فيه من المبهات أو إظهار عظم المصيبة. وفرشه بحرير ولو لمرأة ومفهوم فرشه أن سطره به جيس قال وإتباعه بنار ومكروه يتبعه من النار كما ربما بعض العادات يتبعه بالنار للتشاؤم وإن كان فيه فكراهة أخرى للسلف. كما احنا بقى الطرفات عم يديروا الطرفات هذوما الجنازة شو؟ الجنازة هذوما تاع الرؤساء ومنهم شو يديروا رجال؟ يضربوا بالمدافع ولا طلقات كاين كاين بالمدفع يعني هذا جنازة مكروه فيها إسراف فيها مباهات. ثم قال رحمه الله ونداء به بمسجد أو باب وكلها نداء به بنية بأن يقال بصوت مرتفع مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته بمسجدين الذريح بلعوا عليه ولكن بالمسجد مكروه. فإذا كان براه كما رأى الأدب فلا بأس إذا كان براه بكراهة رفع الصوت في المسجد أو بابه كذلك إذا كان يبدأ الباب ويقف ولأن أثبات يجوز طلبه لأنه ذريع لدخوله ولأن النداء من فعل الجاهلية. قال لا لا بك حلاق بصوت خفي لا النداء بك حلاق حقا يروح لذلك الحق فلان رهنة تصلوا عليه لا رهنة يمشي فلان وين يكش معي يقول لهم هذا جايز من حلاق يروح حقا بصوت خفي. فالمراد الإذن ببوته من غير نداء فلا يقرأ باليدب لأنه وسيلة وسيلة مطلوب. قال وقيام لها وكرها لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس قيام لها مكروه يقوم لها كانوا قبل يقوموا لها ولكن مشيخة مشيخة قيامها. وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع يجلس فيها. قال رحمه الله وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويس وكلها تطيين قبر يطينونه بالطين تلبسه بالطين مكروه أو تبييضه بالجير وكذلك البناء عليه على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة هذا مكروه أو تحويز عليه بأن يبنى حوله حيطان تحديق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو بغيره بإذن أو موات لغير مبهات ومن غير أن تصير مأوى الفساق ولا يهدم حينئذ. قال رحمه الله وإنه هي به حرم إذا كان هذاك البنيان ولا التطييب هذا ولا التنجير ولا الديروث ولا الترسيس يكون حرام لما ذكر من التطيين وما عطب عليه أبصار مأوى لألبسات أو في أرض محبسة إذا كانت أرض محبسة والناس كي يبني فيها وهو يبني فيها القبر هذا أو يدني حق الناس الأرض هذيك ويسرق فيها ويقصرها كقرافة من المسرع أو مرسع موصدة في البلدان أو في ملك الغير بغير إذن حرم ووجد هدوه. ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرا من الأغبياء يبنون بقرافة مصر أسبيلات ومفارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الأكنفة وهذه الخرافات ويزعمون أنها فعل الخيرات كلا لا فعلوا إلا المهلكات. ما قال رحمه الله وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش وجاز ما ذكر للتمييز يعني الميت يدفن الميت ويدور بها ويجهدها يبقى هذا كنية المعروف وما ينطمس يجوز هذا. وهو إنما يكون في غير كقبة هذا قبة هذه لا لا يجوز. والله مدرسة والله وشبه بالجواز كحجرين وخشبتين أهدر عليه حجرة والله خشبة يعلمها بها يوضع على القبر بلا نقص لاسمه أو تاريخ موته لا يدل لا اسمه ولا تاريخ الموت وإلا كرها. ولكن الآن إجراء العمل أنهم يكتبوا أسمائهم ويكتبوا أسمائهم ما يروحوا ما يروحوش وما يكتبوش إن شاء الله يكون جيد. وإن بوهج به حرم وظاهره أن النقص مكروه ولو قرآن وإن باغ الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه كما ذكروا. ومثله نقص القرآن وأسماء الله في الجدران أسماء الله في الجدران والله القرآن يكتبه هذا حرام مجلس فأنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.